الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم التصوير بالآلات الحديثة والتقنية من جوالات وكاميرات وغيرها؟ وما حكم التصوير للمزاح وللتقارير وللذكريات التي ليس لها حاجة؟ وجزاكم الله خيرا وعافاكم وبارك فيكم. الحمد لله، كل ذلك مما لا يجوز. إذا كان التصوير لذوات الأرواح، فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح المنع إلا ما خصته الضرورة أو الحاجة الملحة، فلا يجوز للإنسان أن يلتقط صورة لشيء من ذوات الأرواح، سواء أكانت إنسانا أو طائرا أو سمكة أو حيوانا أو غير ذلك من ذوات الأرواح، وهي كثيرة، وقد دلت الأدلة الكثيرة ولله الحمد والمنة من السنة الصحيحة المتواترة على حرمة ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يصور شيئا من ذوات الأرواح، لا سيما إذا كان تصويره من باب المزاح أو من باب الذكرى أو من باب العبث، فإن من الناس من عنده عبث عظيم بمثل هذا التصوير، لا سيما لما كانت كاميرا التصوير في متناول اليد في هذه الجوالات، فلا يجوز لنا أن نصور. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضافئون بخلق الله. وروى الإمام البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو فليخلق حبة أو فليخلق شعيرة. وكذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كل فيوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي حديث أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب قال أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وإن الإكثار من التصوير ليس من إنما هو من عادة اليهود والنصارى، فإنهم يكثرونها مثل هذه الصور ويضعونها في متعبداتهم. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية في أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل دلالة قاطعة على حرمة التصوير. وكل من تعلم الإسلام وعالم مقاصده علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير واقتناء الصور وبيعها، وكان يحطم ما يجده منها، وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين، واتفق أئمة المذاهب على تحريم التصوير لذوات الأرواح، ولم يخالف في ذلك أحد، ولبعض العلماء استثناء شيء منها، ولكن على كل حال فالأصل في باب التصوير لذوات الأرواح أنه محرم إلا ما خصه داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، كصور التعريف بالنفس وصور الرخصة ونحوها من الأمور التي لا يخفى على شريف علم السائل، والله أعلم.